اليتيم الذي أكرم به اليتيم المسكين الله الذي قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. نعاه ربه حال حياته قال له إنك ميت وإنهم ميتون. ما في الحياة وجود، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. أيها السادة، أحييكم بتحية الإسلام مرة أخرى من داخل ساحة القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومواصلة لفقرات هذا اللقاء القرآني الكريم أقامته الأسرة الكريمة تكريما لراحلهم الكريم القرآن الكريم. نعيش مع حسن الصوت، دقة الأداء، روعة وجمال التلاوة، مع ذلكم العلم القرآني الكبير القارئ اللامع المجيد، علم مصر في تلاوة القرآن الكريم، فضيلة القارئ الأستاذ الشيخ صالح علي حسن، القارئ المقيم بالجميلة مركز أبو حماد شرقية، يتفضل فضيلته مشكورا. أسأل الله له التوفيق والقبول، ولحضراتكم حسن الاستماع. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله تحل الله للناس

يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم ما من خالق غير الله يرزقكم لا إله إلا هو فأنى تؤفكون يا غير الله يدعو حزبه ليكون

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون أفما زين له سوء عمله فرأى فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد كذلك النشور كذلك النشور والله الذي أرسل والله الذي أرسل Thank you. والله الذي أرسل الريح والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفعه والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها فأحيينا به الأرض بعد موتها

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم جاء به القرآن مفصلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وبعد الجمع الطيب الكريم سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المحكمة المباركة والتي كانت لما تيسر من آيات سورة فاطر عشتم مع حسن الصوت دقة الأداء روعة وجمال التلاوة تلا علينا علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي القارئ اللامع المجيد الشيخ صالح علي حسن المعروف المقيم بالجميلة مركز أبو حماد شرقية، ونقلناها لحضراتكم من أحدث الأجهزة الصوتية ولؤلؤة الأنوار الحديثة ومحطات الديزل الكبرى والخدمات الفندقية المتميزة. واجب الضيافة إدارة أولاد الحج عيسى المحمودي المقيمين بالمحمودي مركز ذيهية شرقية، بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد أبو عبدين المقيمين بمنزل حيان باسم أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة. خالص الشكر والتقدير إلى كل من شارك في هذا العزاء، شكر الله سعيكم جميعا.